أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأسروا قولكم يَا زلفة سيئت كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن وَإِنَّ إن ربك هو